قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله. وفي زماننا هذا يقولون السيد أو يقولون الولي، فنحن نقول قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إله، سواء قالوا ذات أنواط أو قالوا سيد أو قالوا ولي أو قالوا إله، حكم واحد لمن عبد من دون الله. ولذلك قال خصوصا إن ألهمك الله أنهم أتوا قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم عندهم علم وفيهم صلاح، ومع ذلك أنزل الله عز وجل على رسوله وجاوزنا بني إسرائيل البحر، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وأفضلكم على العالمين. فأنت عبد لله عز وجل، فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لا قولا ولا عملا ولا اعتقادا، فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لا قولا ولا عملا ولا اعتقادا، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. إذا عرفت أن من وقع في الشرك مع صلاحهم وعلمهم هذا يعظم خوفك من الوقوع في الشرك، لأنه حتى ولو اظهر الصلاح ولو اظهر الزهد والعبادة وهو يدعو من دون الله فهو مشرك، حينئذ تخاف وتحذر. قد خافه الخليل عليه الصلاة والسلام، وخافه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وبنيه، فرحم الله هذا الإمام، يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، حيث صنف هذا المصنف وبين ووضح، ورحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. بحق إلا الله، وهنا إفراد الله بالعباد معناهما واحد، لا معبود بحق، وهنا إفراد الله تخصيص الله بالعباد. نعم زيد Thank you. بناء القباب على القبور من وسائل الشرك مو شرك، بناء القبر بناء المسجد على القبر مو شرك من وسائل الشرك. ولا يكتب ولا يسمع، ما يسمع، ما يسمع القرآن إلا يسمع القرآن إلا لو يقول، لو يقال شيء من أمور الدنيا ما يسمع، لا يقول فلان يوزع تمرة ناس ما يسمع، عارف ها؟ أقول لو يكون شيء من أمور الدنيا ما يسمع، يسمع عشان يتلى القرآن ولا يسمع. لو يتكلم واحد بعيد هنا الآن، واحد يقول بيده كذا ويتكلم ها، وأنت من أنه يجي جس الدراه ما تروح لبداه ولا تقول الشغول، ما تقول كذا ها، تقول الشغول، تقول الثاني والثالث والرابع، هذا اللي يتكلم فيه، هذا هو اللي يعمل، هذا الجريد ها؟ تسأل حتى تصل إلى الحقيقة. وكذلك القرآن أنزله الله عز وجل على نبيه كلام الله يتلى، ولا تسأل عن لمن القرآن هذا، من المخاطب به يتلى بس تحسين صوت. إذن هو فرق لما سمع القرآن قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم ولا تجعلوا لله أندادا، سمع التالي يتلو يذهب يسأل. فكتاب التوحيد إذا علمته ما في أكل، يتجيب لهم أشياء فيها أكل. على أن الأفضل أن المؤذن ما يأخذ على أذانه أجرا، فإن أخذ رزقا من بيت المال فلا بأس بذلك، يعني إذا قصد بالأذان الأجر فإنه يأثم بذلك، لأن هذه عبادة، والعبادة ما يؤخذ عليها شيئا من أمور الدنيا، لكن إن جاءه من غير قصد كأن يرزق من بيت المال يجعل له راتب وهو مؤذن مؤذن فلا بأس بذلك، قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولذلك قال أهل العلم فرق في كل عبادة بين من أخذ ليعمل وبين من عمل ليأخذ، أيما ليجوز يعمل ليأخذ ما بدينا الأحسن يأخذ يأخذ ليعمل لا يأخذ ليعمل أنت عرف المعنى ويعمل لا هو معناه أنه ما عنده قدرة على العمل، حيث انه يقول حد ما عنده اجره ولا عنده شيء من المال اللي يبلغه العمل هذا، ها وياخذ شيء من المال يحج عن احد لاجل ان يقف مع المسلمين في المشاعر، وده يحج بس ما عنده اجره يحج فيها، يقول له انسان ابيك تحج عنه واعطيك 1000 ريال وما نوى 1000 ولكن أراد العمل فلا بأس أن يأخذ ليعمل يتقوى به على العمل. أما من أخذ من عمل ليأخذ يعني يعمل الأعمال العبادات حتى يأخذ أموال، هذا لا منهي عنه. مثلا طالب علم يتفرغ للعبادة لطلب العلم ولكن يحتاج إلى نفقة يحتاج إلى شيء يأخذ لأجل أن يتمكن من طلب العلم فهذا لا بأس. أما إنسان لا يطلب العلم لأجل حصد دراهم هذا ما يجوز. الله عنه عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا رسول قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة. هذا في دليل على مشروعية الأذان ولو قل العدد، لأنه 2 فقال فليؤذن لكم أحدكم حتى ولو كانوا 2، لأنه قال وهم مالك بن الحويرث قال له النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم، لهذا دليل على مشروعية الأذان ولو قل العدد. في دليل على مشروعية الأذان في السفر لأنه في السفر حتى ولو كان واحد، إذا كان في السفر تؤذن، لأنه جاءت في أحاديث الثناء على رجل شعب في الشعاب من الشعاب يؤذن ويقيم للصلاة حتى ولو كان واحد، إذا كان في البر فلو رفع صوته فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. نعم الأمر هنا الوجوب ولكن هناك صارف، لأنه ليس هناك صارف يصرف على الوجوب إلا أن وجد صارف ويحمل على الاستحباب. الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أسلمت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين ذلك وإقامتك مقدار ما يفرغ الأكل من أكل. الحديث رواه الترمذي وضعفه. إذا أسلمت فترسل يعني تمهل، وإذا أقمت فاحذر أي فأسرع، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. في هذا أن السنة أن الأذان فيه الترسل يعني التمهل، والإقامة فيها الحذر يعني الإسراع، وأن الإمام يجعل بين الأذان والإقامة مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والمتوضئ من وضوئه. هذه السنة، ومع هذا بين حديث هذا كل ما فيه، لكن هذا هو العمل عليه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. والله قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن الا متوضئ وضعفه ايضا. لهذا دليل على مشروعيه الوضوء للاذان، وانه لو صح الحديث ما صح الاذان الا بوضوء، ولكن هذا الحديث قد تكل ما فيه هذا الحديث يقنع على الاستحباب. فلو أذن بغير وضوء صح وضوء من أذانه، لأن الحديث متكلم بصحة، مع أن هناك حديث يدل على كلام. لهذا تعلم أن الأمر أنه يمر باستحباب لا وجوب. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم فضعفه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيت يعني الأذان وأنا كنت أريده، قال: فأخذ أنت وفي ضعفٍ أيضا. الحديث الأول: من أذن فهو يقيم، أي من تولى الأذان هو يتولى الإقامة. الحديث الثاني: النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أقم أنت وهو ما أذن. وكلاهما فيه ضعف، لكن الحديث الأول: من أذن فهو يقيم، يحمل على الاستحباب، أن من تولى الأذان هو الذي يتولى الإقامة. والرواية الثانية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأقم أنت، يدل على جواز ذلك. لو أذن إنسان وأقام آخر جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى. أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. هو أملك وضعفه. وللبيهقي نحو عن علي رضي الله عنه من قوله. هذا الحديث يدل على أن الاعتناء بدخول الوقت يختص بالمؤذن. المؤذن أملك بالأذان، يعني الذي يعتني بدخول الوقت هو المؤذن، والذي يعتني بإقامة الصلاة يعني بوقت إقامة الصلاة هو الإمام. المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. فالمؤذن يؤذن إذا دخل وقت ولو لم يقل له الإمام، وأما الإقامة فلا يقيم حتى يأمره الإمام. فدخول الوقت يعتني به المؤذن، وإقامة الصلاة الذي يأمر بها الإمام. فلو أقام بدون إذن الإمام فإنه قد خالف في ذلك. والله أكبر. أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. في هذا أن من مواطن استجابة الدعاء هو الأذان، هو الدعاء بين الأذان والإقامة. هذا من مواطن استجابة الدعاء، يعني أن المسلم يحرص على الدعاء في هذا الوقت بعد الفراغ من الأذان وبين الأذان والإقامة. والقوم إذا صفوا للصلاة وكذلك دبر الصلوات وساعة الجمعة في آخر الليل في يوم عرفة وعند الفطر بعد الفطر من الصائم بعد ما يفطر، كل ذلك من مواسم استجابة الدعاء. على المسلم أن يلح على الله عز وجل بالدعاء، إنه من الوسائل ومن الأسباب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. فإذا جمع المسلم بين الأسباب الظاهرة، الأسباب الروحية، هذا من علامة توفيقه، سواء كان في أمور دنيا أو في أمور دين. إذا جمع بين عمل الأسباب، إذا كان يدعو إلى الله أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جمع بين هذين السببين، وأن يسعى في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع ذلك يدعو، السبب الثاني وهو الدعاء، أن الله يعينه وأن يوفقه وأن يسدده وأن يحفظه وأن يحفظه وأن يكلاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين هذين السببين. الصحابة يقاتلون وفي العريس يدعو. وكذلك في أمور الدنيا، إذا كان يبيع يشتري يسأل ربه أن يرزقه وأن يثمر له ماله وأن يربحه في ذلك، هذا من الأسباب. وهكذا هذا الموفق يجمع بين السببين. أما اللي يقول أنا أعرف، ما يقول أنا أعرف أدعو، أنا عندي قدرة واستطاعة، هذا يكل الله إلى نفسه. أو إنسان يقول أنا أعرف أبيع وأشتري، وهذا المال من عرض جبيني، يقول زي قال هذا أساس ينبع رقدة، ما يقول هذا من الله جل وعلا، هذا هو الله اللي يسره لي، والله اللي أعطاني إياه، والله اللي من الله به علي جل وعلا، هذا ينمو ماله. الله أكبر. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين أسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده، حدده شفاعتي يوم القيامة، أخرجه الأربعة. هذا رواه مسلم، أخرجه الأربعة، ولكن هو في صحيح مسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم، عندك الأربعة في صحيح مسلم، خطأ من الطابع وليس من المؤلف، بل المؤلف واسع من اطلاعه ولا يخفى عليه مثل هذا الحديث، لكن هذا يكون من تحريف الطباع والنساخ هم الذين يقول. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، لهذا الحث على هذا الدعاء، إنما يتابع المؤذن يقول لا إله إلا الله، يقول هذا الدعاء. إن كان ما تابع المؤذن، هل يقول هذا الدعاء ولا لا؟ إذا كنت ما تابعت المؤذن، مشغول ولا ناسي، كنت سمعت يقول لا إله إلا الله، تقول لما تقول؟ من قال حين يسمع المؤذن الأول، هذا ما في من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة. أهل العلم قالوا يقول ولو لم يتابع، يعني من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة، فإذا كان يعني مشغول أو نسي متابعة المؤذن ثم بعد ذلك سمع ويقول لا إله إلا الله، إنه يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، صلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفي هذا الثواب الجزيل، حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا ينبغي المسلم أن يحرص عليه وأن يداوم على هذا الذكر، لأن في هذا الثواب الجزيل والحديث الصحيح. نعم. والإقامة بعض أهل العلم رأى أنها أذان، منهم من قال يتابع المقيم كما يتابع المؤذن، يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر في الإقامة تقول مثله، وإذا فرغ تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأن منهم من قال إن الإقامة أذان، ومنهم من قال يشرع المتابعة في الإقامة كما يشرع في الأذان، ومنهم من خصصها بالإقامة بالأذان والله تعالى أعلم بالصواب. لبس الإحرام في ليلة 27 هذا لا أصل له، يعني إذا كان بدون عمرة فهو لا أصل له، هو من البدع في